فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فبعد أن قص الله تبارك وتعالى من خبر موسى عليه السلام بدءا من ولادته وعناية الرب سبحانه وتعالى به وتنشأته في قصر فرعون، ثم خروجه من مصر فارا بنفسه بعد أن قتل يعني ذلك المصري وطلبه المصريون خارجا إلى أرض مدين حيث وجد المأوى هناك والزوجة والسكن وبقي فيها 10 سنوات، ثم قضى الأجل وعاد بعد ذلك إلى مصر وناداه الله تبارك وتعالى وهو عائد في الطور، وحمله الله تبارك وتعالى يعني رسالة هذا الدين، وكان من شأنه مع فرعون ما خصه الله تبارك وتعالى والذي كانت نهايته في نهاية المطاف أن أنجاه الله تبارك وتعالى والمؤمنين معه من بني إسرائيل وأغرق يعني فرعون ومن معه. قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على ما قصه في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون، قال لرسوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن النبي عندما قص عليهم قول الله تبارك وتعالى في هذا القرآن في شأن موسى وفرعون لم يكن حاضرا، يعني هذه الأحداث كلها إن هذه الأحداث كلها لم يكن حاضرا في شيء منها، فإنها قد جرت في أزمان بعيدة متطاولة وما كان عند العرب أنفسهم علم منها، وما قرأ النبي هذه الأحداث في كتاب ولا تعلمها من معلم، وإنما لا شك أنه تلقاها من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يوقف على هذه الأخبار على هذا النحو إلا بخبر إلهي، وجاء هذا الخبر الإلهي موافقا لما كان الله تبارك وتعالى أنزله وهو بأيدي أهل الكتاب. فهذا التذكير وهذه آية على أن محمد بن عبد الله الرجل الأمي الذي نشأ في هذه الجزيرة، نشأ في مكة، لم يعرف قراءة ولا كتاب ولم يقرأ في كتاب، أن له أن يعرف يعني هذا القصص الذي كان قبل آلاف السنين ولم يكن عند قومه شيء من هذا العلم. قال الله لرسوله: وما كنت بجانب الغربي، يعني بالجانب الغربي من الجبل، فإن الله كلم موسى في الجانب الشرقي حيث كان، أو في الجانب الغربي حيث كلمه الله تبارك وتعالى. إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا يعني من ذلك الحدث إلى وقت بعثة النبي فتطاول عليهم العمر، ثم وما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه مؤيدا بالمعجزات، من هذه المعجزات هذه الأخبار التي أنزلها الله تبارك وتعالى وهي موافقة لما عند أهل الكتاب. فليسألوا أهل الكتاب هل هذه الأخبار التي جاء بها من خبر موسى وفرعون هي مطابقة لما عندهم، لا تريدون أنها مطابقة للخبر، فأن للنبي أن يعلمها. ثم قال تبارك وتعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن هذا الذي أنزل إليك إنما هو رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. آخر نذارة وآخر رسول إنما هو أبوهم يعني إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ثم قال جل وعلا بأنه أنزل عليهم وأرسل لهم هذا الرسول حتى لا يحتجوا يوم القيامة ويقول يا ربي ما جانا من عندك رسالة، وكيف كنا لنا أن نعلم رسالتك وأن نعلم رسولك وأن نعلم الطريق إليك، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. تصيبهم مصيبة على الشرك الذي هم فيه قبل بعثة هذا الرسول، فعند ذلك قد يحتجوا عند الله تبارك وتعالى ويقول يا ربي هلا أرسلت إلينا رسولا حتى نتبع آياتك ونكون من المؤمنين قبل أن تهلكنا بما كنا فيه من الشرك، يعني بالله تبارك وتعالى ليش ما أرسلتنا رسول؟ فهذا قد جاءه الرسول، فقد جاءهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يحتجوا بمثل هذا الاحتجاج يوم القيامة. فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لما جاءهم الحق الذي يعني كانوا يمكن يتمنوه ويطلبوه قالوا، قال هؤلاء المشركون مشرك العرب لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني هل لا كان معهم من الآيات البصريات هذه الواقعة مثل ما أوتي موسى، مثل عصا التي شق بها البحر والتي تنقلب حية ويده السمراء التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء، لما لا يكون لنبي محمد، لما يكون له من الآيات مثل ما أوتي موسى من هذه الآيات الظاهرة؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال جل وعلا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، يعني أنهم يعني ليسوا طالبين للهداية، فإن هذه الآيات التي يطلبون أن تكون على يد النبي محمد قد كفروا بها من ناحية موسى، فإنهم لما أخبروا بهذه الآيات وأن موسى رسول وأن الله قد أجرى عليه هذه قالوا هذا السحر، فقد اتهموا كذلك موسى بالسحر نفسه، فالعرب أنفسهم كذلك كانوا مكذبين برسالة موسى، قالوا لولا، هم في الأول قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال جل وعلا ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا، سحران تظاهرا، سحر محمد وسحر موسى وإنا بكل كافر، فإنهم كذلك نسبوا النبي للسحر وقالوا إن هذا القرآن الذي أتى به إنما هو قول سحر يفرق به بين يعني المرء وأخيه والمرء وزوجه والرجل وابنه، فقد قالوا سحران تظاهرا، السحر الذي جاء به النبي محمد والسحر الذي جاء به موسى كل انتهت تظاهرا يتعاون، فهؤلاء هذا ليس رسول، فقد كفروا برسالة موسى وكفروا برسالة محمد، فكيف يطلبوا أن يكون للرسول يعني محمد آيات مثل التي أجريت على موسى؟ يقول من باب الجدل بس فقط، هذا من باب الجدل والمعاندة والمكابرة. قال جل وعلا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، كافرون برسالة موسى وكافرون بما جاء به محمد صلوات الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهم أتبع، يعني إذا لم يعجبكم ما جاء به نبي محمد ولم يعجبكم ما جاء به موسى هاتوا كتاب من عند الله يبين الطريق والصراط إليه وأنا مستعد أكون تابع، أنا مستعد أن أكون تابعا لكم، لو جئتم بكتاب هو أهدى من التوراة التي أنزلت على موسى وأهدى من الإنجيل من القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أهدى من هذا أتبع، أنا أكون تابع لكم إذا جئتم بكتاب يهدى الطريق ويبين المنهج إلى الله تبارك وتعالى، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يستجيبوا لك يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى وسير في طريقه الذي جاء به النبي محمد، أو أنهم طبعا يعني أن يأتوا بكتاب من عند الله يتنزل الله عليهم كتابا يبين لهم الحق أهدى منه، وهذا يعني أمر لا يكون لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل الحق على هذا على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني متبع عندهم إلا الهوى، ما تهواه الأنفس هو الذي يتبعه، وهواهم تزين لهم الباطل فيتبعوا هذا الباطل كما تزينه الأهواء سواء في العقائد أو في الأعمال، فإن عقائدهم كلها تقوم على الهوى والظن والتخمين. الملائكة بنات الله نعبدها فتقربنا إلى الله، الله لا حكومة عنده يوم القيامة، إنما الأمر بهذه الدنيا، من يحبه الله أغناه وأعطاه من هذا المال، من يبغضه لم يعطيه، هذا حكمهم كله يقوم على ظنون الكاذبة بالله تبارك وتعالى. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الذي أضل منه، لا أضل ممن جعل هواه هو الدين وهو المعتقد وهو الشرع وهو المنهاج الذي يتبع. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء قد أضلهم الله تبارك وتعالى وجعلهم على هذا النحو لأنهم ظالمون، ظالمون. الظلم وضع الشيء في غير محله، تركوا طريق الرب تبارك وتعالى واتبعوا أهواءهم، فهذا هو الظلم، وعند ذلك أضلهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول، قول الله تبارك وتعالى، هذا الدين يعني قد وصله الله عن طريق بعثة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بلغهم القرآن وبلغهم الدين وأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الله تبارك وتعالى، وهذا الطريق إلى الله، لعلهم يتذكرون. لعل هنا بحسبه يتذكرون طريق الله ويعلمونه ويخافونه ويتخذون السبيل إليه. فهذه بهذه يعني انقطعت حجتهم، انقطعت حجتهم، انقطع يعني لجاجهم، وأن ما لهم عذر بعد ذلك. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى طوائف من الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذا وفد نجران الذي جاء وسمع القرآن وآمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء من العرب الذين تنصروا وكانوا يعلموا حقيقة الدين، وهؤلاء هم لا شك أنهم يعني أعلم وأفقه بالدين من مشرك العرب، فإن مشرك العرب يعني إنما هم على أهوائهم وضلالهم، ما عندهم أي يعني هداية من الله تبارك وتعالى، وإنما دينهم في عقائدهم وأعمالهم، هم الذين اخترعوه بأنفسهم. أما الذين تنصروا من العرب فإنهم كانوا على دين وعلى شيء من الحق، علم بالآخرة وعلم برسالات الرسل وعلم بالحق، ولذلك عندما جاءهم وسمعوا هذا القرآن علموا أنه حق، لأنه يوافق ما عندهم مما أنزله الله تبارك وتعالى، وتركوا ما هم عليه ويعني انتقلوا إلى الإسلام. قال جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من هؤلاء العرب الذين تنصروا عندما سمعوا هذا القرآن آمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل نزول هذا القرآن، هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم أي القرآن قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، آمنا بهذا القرآن، وهذا القرآن هو الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. يعني إنا كنا قبل نزول هذا القرآن مسلمين، بمعنى منقادين خاضعين مذعنين لله تبارك وتعالى، مؤمنين به الإسلام، يعني الإسلام بالمعنى العام. ثم لما جاءهم هذا القرآن تبعوا الإسلام، الدين الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه. من قبل أن نسمع هذا القرآن كنا به مسلمين. قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. قال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك يعني الذين آمنوا كانوا مؤمنين برسالة عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك لما جاءهم النبي محمد بالحق آمنوا به، فيؤتون أجرهم مرتين، أجر على الإيمان الأول برسالة عيسى، وأجر على الإيمان هذا الثاني برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في هذا الحديث الصحيح تأييد لهذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال منهم من هؤلاء الثلاثة ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمنت. فكل شخص من أهل الكتاب كان يؤمن برسوله ثم لما بعث النبي محمد آمن به فيأخذ أجره مرتين، يصير أجره أجر على الإيمان الأول بالرسالة الأولى وأجر على الإيمان برسالة محمد صلوات الله وسلامه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أنهم قد كانوا كذلك، يعني الدين له أثر يعني في أعمالهم، فإنهم كانوا كذلك من أهل يعني الصبر والمغفرة والإنفاق في سبيله. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني أنهم من أخلاقهم من أخلاق العالي، فإنهم يقابلون السيئة بالحسنة، يعني فقد كانوا يعني سيئات الآخرين يقابلونها. فإن هؤلاء بعض هؤلاء العرب يعني سبوهم وشتموهم وقالوا يعني بئس الوفد، وأنتم شلون جئتم أنتم على دينكم ثم لما جئتم إلى هذا الرجل سمعتم منه بدلتم دينكم وغيرتموه، يعني كيف تقابلون من أرسلوكم، يعني أرسلكم يعني أهلكم وإخوانكم وقومكم لتسمعوا من النبي، فما بمجرد أن جئتم عنده غيرتم دينكم وبدلتم. فعند ذلك ردوا عليهم ردا حسنا ولم يسافروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. رد حسن على هؤلاء يعني الكفار من العرب الذين عيروهم وسبوهم وشتموهم لأنهم تركوا يعني ما هم عليه من النصرانية واتجهوا إلى الإسلام، فقالوا سلام عليكم سلام عليكم، يعني ليس منا لكم إلا يعني التسليم وما نرد سفاهتكم بسفاهة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا نبتغي الجاهلين يعني لا نريد أن نسافه الجاهلين فنجهل مثل جهلهم ونسبهم كما سبونا ونشتمهم كما شتمونا، بل نترك يعني عيبهم وسبهم. وهذا من حسن أخلاقهم وتأدبهم وأثر يعني الإيمان السابق معهم ووصلوا ما كان لهم من إيمان السابق بهذا الإيمان برسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه. ثم قال الله لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قيل إن هذه الآية نزلت بالخصوص في شأن عم النبي أبي طالب، فإن أبا طالب كان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه، وقد قام معه يعني منذ أن دعا إلى الإسلام ووقف مع النبي ضد قريش الذين عادوا النبي، عامة قريش بعامة بطونها عادت النبي عداوة شديدة جدا، وخاصة بن العاص بن وائل السهمي وبن المغيرة من بني مخزوم عادوا النبي عداوة شديدة جدا، وقف كان أبو طالب هو زعيم بني هاشم في وقته وهو كبيرهم المقدم فيهم، فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت بنو هاشم كذلك وبنو المطلب مع النبي مؤمنهم وكافرهم، وبقي أبو طالب على الكفر لم يدخل في الإسلام مخافة أن يعير بأنه ترك دين آبائه وأجداده، وظل لكنه ظل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه ويرعاه وينافع عنه، وقد قال قصيدته العظيمة الألفية أكثر من ألف بيت كلها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد بالنبي وأشهد بدينه، وقال وسب الذين يعني عادوه، وقال أنا بنفسي ومالي وروحي أنا يعني واقف مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذارة مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. ولكنه ظل على هذا الأمر مقيما على الكفر حتى عند الموت. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لا إله إلا الله بس قبل أن يموت، فليقول لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله. وكان قد حضره أبو جهل وعمر بن هشام وعبد الله بن أمية وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال النبي يكرر له ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، وهما يكررن عليه أترغب عن ملة عبد المطلب، إلى أن مات ويقول إنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي له لا أستغفر لك ما لم يفعل، يعني سأستغفر لك الله عز وجل أن يغفر لك ما لم يعني ينهني الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى إنما هو لله تبارك وتعالى، وهذا كسائر التصريف، الهداية له سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي يعني يا محمد من أحببت، يعني من أحببت تهديه، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه، هو أعلم بالمهتدين يعني بمن يعني يهديهم إلى يعني طريق الخير، هذا الله أعلم بهم سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن هذا الأمر أمر الهدى والضلال إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وهو المتصرف في عباده بما شاء سبحانه وتعالى، وأنه ليس لأحد يعني في هذا الأمر شيء من التصريف، لا للرسول ولا لغيره، فلا يملك أحد لنفسه يعني نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضك. هذا كذلك من مقالة هؤلاء كفار يعني يعني العرب على وجه العموم وقريش على وجه الخصوص، وأنهم إذا اتبعوا الهدى مع النبي فإنهم سيتخطفون يعني بالقتل وقطع طريقهم في كل الأرض، أرض الجزيرة وغيرها، وبالتالي تضيع تجاراتهم ويخرب عيشهم. فإن قريش كانت تعيش على التجارة، وكانت تأتيها العرب من كل أصقاع الجزيرة إليها في مكة، فتقوم أسواقهم عامرة، ويبيعون ويشترون، يأتون ببضاعة الشام ويأتون ببضاعة اليمن ويسافرون فيها ويأتيهم الناس. قالوا إذا اتبعنا الهدى وأصبحنا على هذا الدين وندعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ ما كان يعبده الآباء والأجداد، ارتدت العرب علينا وعادونا، وإذا عادونا عند ذلك سيتغير الأمر لنا، سيقطعوا طريقنا ولن نكون فيهم بنفس الاحترام الذي نحن فيه الآن. فقد كانت قريش معظمة محترمة لا يغزوها أحد، لا يستطيع أحد أن يغزوها ولا يقطع طريقها أحد. يسافرون، يسافر القرشي ما يسافر في أوقات، تقطع الطريق ويقتل المسافرون ويقتل الناس بعضهم بعض من العرب ويغيرون على بعض، لكن القرش لا، يقول هؤلاء أهل بيت الله ما أحد يمسهم بشيء، فلا أحد يمسهم ولا يمس تجاراتهم ولا يمس أعمالهم، وأرضهم كذلك لا قتال فيها، مكة لا أحد، حتى العربي كان يجد قاتل أبيه موجود لا يمس بسوء إلا إذا خرج من الحرب، ومعلوم أن العربي كان يحمر أنفه لأقد الأسباب، إذا قام هناك أي سبب من الأسباب يحمر أنفه إذا ويغضب أشد الغضب. فكيف يرى يعني قاتل أبيه أو قاتل أخيه موجود أمامه ومع ذلك لا يمس إلا إذا خرج من أرض الحرب؟ فقالت يعني قريش وقال العرب إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ومعنى يتخطفنا الناس يعني يقتلوننا ونصبح لأن نحن نصبح أعداءنا. قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا لكن أكثرهم يعلمون. قال الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد مكنه لهم في حال الكفر فكيف لا يمكنه سبحانه وتعالى لهم في حال الإيمان؟ حال الإيمان أكثر بر وأكثر خير، فكيف يقول الله إذا كان قد رعاكم وحفظكم ومكن لكم هذا الحرم الآمن الذي تجب إليه ثمرات كل شيء، ثمرات الأرض كلها تأتي إلى هذا المكان ويباع فيه وأسواقهم الناس آمنين فيه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم اللي هي التكثيرية العددية، يعني كثيرا ما أهلك الله تبارك وتعالى قرى بطرت معيشتها بالكفر، يعني ظنت أن عيشها الذي هو فيه والخير الذي هو فيه إنما هو بالكفر بالله تبارك وتعالى، فعاقبهم الله تبارك وتعالى وضربهم بما ضربهم به. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، البطر هو الكبر عن الحق والتمادي في الباطل وازدراء النعم والظن أن هذه نعم الله تبارك وتعالى إنما يستحقوها جدارة. فلما كان فيهم على هذا النحو كعاد الذين قالوا من أشد منا قوة وبالتالي رفضوا رسالة الرب تبارك وتعالى، وقوم نوح الذين اعتزوا بما هم فيه من الخير ومن التمكين في الأرض وأرادوا يعني قتل نوح واستفزوه من الأرض، وكذلك قوم فرعون الذين قال يعني قائلهم قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني أني موكل في هذا التمكين وبهذا الحال وهذه طريقتنا المثلى وهذا أمرنا وهذا يريد أن يحولنا إلى يعني طريق الشر. فكم كل هؤلاء بطر ونعمة الله تبارك وتعالى فعاقبه الله عز وجل. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني إشارة إلى مساكن القوم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى كديار عاد وديار ثمود وقرى لوط وغيرهم ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، وبقيت أرضهم خراب يباب ينعق فيها البوم والغراب ومتروكة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني إلا سكنا قليلا واحد مار ولا غيره بقيت فيه، ولكن بقيت يعني أرضهم يباب ومساكنهم خراب وكنا نحن الوارثين. ثم قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وهذا إنذار أن سنة الله الجارية التي جرت في الأمم السابقة أن الله لا يهلك القرى، يعني هذه المدائن العامرة بأهلها، إلا إذا بعث في أمها الأم العاصمة، أم البلاد اللي هي عاصمتها وهي اللي هي القاعدة الكبرى لها، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا حتى ينذرهم ويبلغهم. ثم خرج الله على ما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى إلا بعد الإنذار، ويكون الإنذار في العاصمة لأن من العاصمة يمتد الأطراف، ما يكون إنذار يعني في قرية بعيدة ما حد سمع في الرسول، هذا الرسول جاء في أقصى الأرض وأقصى القرى ما حد سمع عنه ولا حد دري عنه، لا لابد يكون الرسول في قاعدة البلد في قاعدة هذه القرى وفي أمها حتى ينتشر يعني صيته وخبره إلى كل الأقاليم. ولذلك بعث النبي في مكة، مكة أم القرى، أم قرى الجزيرة وجعلها أم قرى العالم، لأن مكة هي قاعدة الجزيرة فإليها يفد كل وفود العرب من كل مكان يأتون للعمرة وللحج ويقصدونها ويؤمونها من كل مكان، فإذا قام فيها رسول حتما لا بد أن يبلغ صيته إلى كل مكان. لكن لو أرسل الله تبارك وتعالى هذا الرسول في الجزيرة في قرية النائية من قرى نجد أو قرية في قرى اليمن أو قرية في أقصى الأرض في هنا حتى ما فيه، كان يبقى على صيته ومهما صرخ ومهما قال لا يسمعوا قوله، لكن الله تبارك وتعالى أرسل النبي في مكة وتوما جاء صيته في مكة خلاص انتشر صيته، انتشر يعني خبره في كل الآفاق لأن الوفود جاءت والعرب جاءوا وخلاص أصبح ذكر النبي على كل لسان وفي كل مكان. فكان الله يقول أنذرتم، يعني لقد أنذرتم. والله تبارك وتعالى لا يهلك القرى إلا بعد البلاغ، ولا يهلك القرى كذلك إلا وأهلها ظالمون. تركوا لها. فإذا تركوا الحق ولم يدعنوا به أهلكهم الله تبارك وتعالى. وكان من فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه أن العرب يعني صرعوا في الإسلام، وأن قريش مجرد ما فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا، ودخلت كل وفود العرب كلها في دين الله أفواجا، ولذلك عصم الله تبارك وتعالى يعني العرب من الهلاك الماحق ببعثة هذا النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.